هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: نحن من سوريا، لدي ابنة عمرها 21 عاما، تقدم لها قاتل يشترط كشف وجه زوجته أمام إخوته الذكور والجلوس معهم والأكل معهم في شقة واحدة بوجود والد ووالدة وإخوة الزوج، علما أن كشف الوجه والسكن معهم سيكون أيام الإجازات فقط عندما يسافر إلى أهله. هل يجوز شرعا تزويج هذا الشخص على هذه الشروط وجزاكم الله خيرا؟ قل: لا يجوز للمسلم أن يشترط على أهل المرأة هذا الشيء، لأن هذا الشرط لا يجوز. حتى لو قيل بقول من جوز كشف الوجه، فإن مثل هذا كيف يشترط عليهم أو يشترط عليها أن تتكشف وأن تجلس مع إخوانه وهؤلاء جانب عنها؟ هذا أمر زائد على مسألة كشف الوجه، لأنه يعني يقول أنه يشترط عليها وعلى أهلها أن تجلس معهم وأن تأكل معهم الطعام وأشبه ذلك. هذه أمور ترتب عليها مفاسد عظيمة، خاصة أثناء الجوج على الطعام والحديث، ويجري ما يجري من الكلام والضحك والنظر بعض لبعض، وكم من نظرة أورثت ضررا وشررا وفسادا وشرا وفسادا عظيما، خاصة بين الأقارب. والنبي عليه الصلاة والسلام رأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. وهذا أمر لا يجوز إقراره على من طلب هذا الشيء، والحمد لله والأمر ليس متوقفا على هذا الرجل. والمرأة إذا تركت أمر الله عز وجل عوضها الله خيرا منه، خاصة أن أمرها لها يعني ملتزمة بدينها وبعفافها وحجابها، تأتي إلى زوج والمرأة مع ضعفها، خاصة مع زوجها، وحينما تكون بينه وبين إخوانه ووالديه وعنده شيء من التوسع والسهور والتمرد، قد يؤدي بها إلى أمور خطيرة في تضييع دينها. فأقول: الواجب مناصحته، ويبين لها أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وضع الناس، وأنهم إذا ذهب زوجته وكانت حجبة فإنه سبب لإكرامها واحترامها، وأيضا تنشر بينهم هذه السنة العظيمة التي فيها من الخير العظيم. فهذا هو الواجب، وأقول يعني يرعى الأمر ويبين الأمر، وأنه لم توافق على هذا الشيء إلا أنه فيه سخط الله عز وجل، أن فيه سخط الله عز وجل، فلعله يكون سبب اقتناعه بهذا الأمر، والله عز وجل ييسر ويدبر لك ما هو خير إن شاء الله. نعم، أحسن الله.